بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه الآية بدأت بندائنا باسم الإيمان، وإذا نادانا الله بوصف الإيمان فإنما أمر خير يأمرنا به أو شر يحذرنا منه. وهذه الآية جاءت في التحذير من الشر، فما هو الشر الذي حذرنا الله منه؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الباطل في اللغة هو الذاهب سدى، الذاهب خسرانا، الشيء الذي يذهب بدون فائدة يسمى باطل. والمراد هنا بالباطل ما لا يحل في الشرع، فتأكل المال بالقمار أو بالربا أو بالغرر أو بالظلم، بأي صورة من الصور التي لا يقرها الشرع، هذا محرم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا تأكل مال غيرك بالباطل، لأنه قال بينكم، وبين تكون بين اثنين. ويشمل المعنى كذلك أن الإنسان يأكل مال نفسه بالباطل، لأنه قال أموالكم، فتأكل مالك بالباطل. كيف الإنسان يضيع ماله بالباطل؟ ينفقه في المعصية، ينفقه في السرف، هذا ضياع للمال بالباطل. قال سبحانه: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قرئت تجارة على أن كان ناقصة، وقرأت بالرفع تجارة على أن كان تامة. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إلا هنا استثناء منقطع، لأنه ما دخل حتى يخرج. التجارة ليست من أكل المال بالباطل، فيكون المعنى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكن أن تكون تجارة عن تراض فكلوها. فمعنى إلا هنا بمعنى لكن، لأن الاستثناء منقطع بدليل أنه ليس من جنس ما قبله، بدليل أنه ما دخل حتى يخرج بالاستثناء. فإلا بمعنى لكن. إلا أن تكون تجارة، قال الراغب: التجارة هو التصرف في المال طلبا للربح، هذا تعريف التجارة، تقليب المال بالبيع والشراء طلبا للربح. فأنت تبيع وتشتري، تبيع وتشتري، لماذا تبيع، لماذا تشتري؟ لست بحاجة الشراء لذات الشيء، وإنما لأجل الفارق بين سعر البيع والشراء تريد أن تربح، هذه التجارة. قال تعالى: إلا أن تكون تجارة، واشترط ماذا؟ عن تراض. وتراض على وزن تفاعل، وهذا الوزن لا يكون إلا بين اثنين، لأن التجارة والبيع لا يكون إلا من عاقدين، فلابد من تراضي. إذن البيع عن غير تراض باطل. فمن أهم شروط البيع الرضا، ويلزم من الرضا العلم بالمعقود، ويلزم من الرضا عدم الإكراه. والآية لم تقيد صيغة معينة للعقد، فدل ذلك على أن كل ما دل على الرضا قولا أو فعلا يجوز به البيع. المهم أنه يدل على الرضا، قد يكون قول كبعت وقبلت، وقد يكون فعل كالمعاطاة التي تعارف الناس أنها دليل الرضا، أخذ البضاعة ووضع الثمن، أخذ الثمن ووضعه في الدرج، هذا دليل الرضا وإن لم يتكلم أحدهما. فالشارع إنما قيد البيع بتوجه الإرادة الباطنة لانعقاده، وهذا يعرف بأي دليل يدل عليه كالقول أو الفعل. بل الشارع جعل التراضي أبعد من ذلك، فجعل حريما للعقد وهو خيار المجلس، حتى لو صدر منه إرادة البيع فقال بعت وقال الآخر قبلت لم يكتمل الرضا هنا، لأن له أن يختار الفسخ ما دام في مجلس البيع لم يفارق. فالرضا لا يكتفى به بالإيجاب والقبول، بل أن يفترق من المجلس دون فسخ. دخلت محل واشتريت شيء وأنت في المحل تدور، غيرت رأيك، لك أن ترجع ما دام ما فارقت مجلس البيع، وهذا حتى يتم الرضا تمام. لأن الإنسان يريد الشيء فلما يشتريه ويصير بين يديه تقل رغبته فيه، فجعل الشارع له خيار في أن يرده. هذه عادة الإنسان، يريد الشيء الذي ليس معه، فإذا صار في يده ما صار يساوي القيمة التي دفعها في نفسه، فلك أن ترده. لماذا؟ حتى لا يكون البيع إلا على تمام الرضا به، فجعل له حريم وهو خيار المجلس. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، بعد أن ذكر المنع من أكل المال ذكر المنع من قتل النفس، وذلك لأن كثيرا ما يكون أكل المال بالباطل سببا لقتل النفس، فتجد أنه غصب منه المال ثم قتله، أو رد المغصوب وقتل الغاصب ونحو ذلك. فكثير من المشاكل التي تنتهي بالقتل يكون مبدأها الاعتداء في الأموال، مشكلة مالية، فانظر كيف نهى عن هذا ثم عطف بالنهي عن هذا في ترتيب بديع لمعرفة الشارع بحال النفوس. فقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ما معنى ولا تقتلوا أنفسكم؟ اختلف المفسرون فيها على أقوال. القول الأول لا يقتل أحدكم نفسه على ظاهرها، وهذا فيه تحريم الانتحار، وفيه تحريم ما يسمى اليوم قتل المرحمة، يتألم فنقتله أو يقتل نفسه حتى نرحمه من هذه الآلام، لست أرحم من الله، لا يجوز. حتى الحيوان، بعضهم يقتل حيوان، ليش تقتله؟ تأكله؟ قال لا، شفته يتألم وطال الألم فرحمته وقتلته، خطأ، لست أرحم من الله. لا تقتله عبثا باطنا. وفيه كذلك تحريم تعريض النفس للقتل، ولا تقتلوا أنفسكم، إنسان يدخل في مخاطرة وقد يقتل فيها، هذا داخل في قوله ولا تقتلوا أنفسكم، الآن تفعل شيئا خطيرا، إذا لم يكن في جهاد، لأن العلماء أجازوا مخاطرة النفس في سبيل الله كأن يلقي نفسه على العدو، لكن أن الإنسان يتعرض لمخاطرة قد يموت فيها، بعض الألعاب، بعض المسابقات، بعض التحديات تكون فيها مخاطرة بالنفوس، فتدخل في هذه الآية ولا تقتلوا أنفسكم. القول الثاني قالوا ولا يقتل بعضكم بعضا، وهذا قول ابن عباس، وأضاف قتل أخيك إلى قتل نفسك لأن أخاك من جنس نفسك، وأخوك في الدين قتله كقتل نفسك، أنت وإياه واحد. سبحان الله، انظر أخوة الدين والإيمان جعلتنا نفسا واحدة، فالذي يقتل أخاه قتل نفسه، هذه من قوة أخوة الدين، حتى يخاطبنا الشارع وكأننا نفسا واحد، ما في فرق بين نفسك ونفس أخيك. القول الثالث ولا تقتلوا أنفسكم، أي بتكليفها ما لا تطيق فتتلف، ولو كان طاعة. هذه الآية استدل بها عمرو بن العاص لما خرج في سرية فإذا ليلة باردة، قال فأجنبت، فخشيت إن احتلمت، عفوا، فخشيت إن اغتسلت أن أموت، فتيممت، فشكى أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى بنا وهو جنب، فقال يا رسول الله إن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الضحك دليل إقراره على تفسير الآية بهذا المعنى، أن الإنسان لا يكلف نفسه شيئا ولو طاعة قد يتلف بسببه، الماء بارد وإذا اغتسلت قد تموت، إذا تيمم، ليش تقتل نفسك؟ لماذا تقتل نفسك؟ القول الرابع ولا تقتلوا أنفسكم بفعل المعاصي، والدليل أن السياق سياق معاصي، فالمراد لا تقتل نفسك بفعل المعاصي، لأن فعل المعصية يا إخوة كذبح النفس، أهلكت نفسك بفعل المعصية لأنك عرضتها للهلاك والعذاب، فأهلكتها لما عرضتها لغضب الله عز وجل. وكل هذه المعاني صحيحة مستقيمة، والآية تحتملها جميعا. قال تعالى إن الله كان بكم رحيما، فدل أن تحريم أكل المال بالباطل وتحريم قتل النفوس من رحمة الله بنا، من رحمة الله أن حرم علينا أن نأكل أموالنا بالباطل أو نقتل أنفسنا. وتأمل لما يأتي رحيم، كثيرا ما يخص بالمؤمنين، إن الله كان بكم، قدم ما حقه التأخير فدل على الاختصاص، أي كان بكم ولم يكن بغيركم رحيما، لأن معنى اسم رحيم أي الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وهنا كان بكم رحيما أي ليس بغيركم. ومن ذلك أن الله فرض على اليهود قتل أنفسهم طلبا للتوبة، ومنعنا من قتل أنفسنا وفتح لنا باب التوبة كما في آيات الدرس الماضي لما تكلمنا أمس عن التوبة، فما جعل توبتنا في قتل أنفسنا رحمة بنا، وجعل توبة اليهود في قتل أنفسهم، فهي رحمة خاصة بالمؤمنين دون غيرهم، رحمة بهذه الأمة، إن الله كان بكم رحيمة. وهنا يستدل بعض العلماء على أن الله أرحم منك بنفسك، قالوا أرحم من والدك بك، الله أرحم بك من والدك. لماذا؟ لأنه قال يوصيكم الله في أولادكم فأوصاه، لأن رحمة الله أكبر من رحمة الوالد الذي قد يترك ولده بلا إرث. وأرحم بنا من أمهاتنا، لأنه قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فأمر الأم أن ترضع ولدها لأنها قد لا ترحمه وتترك إرضاعه، فأوجب عليها إرضاعه. وهذه الآية أن الله أرحم بنا من أنفسنا لأنه نهانا أن نقتل أنفسنا، فقد نتجرأ نظلم أنفسنا، والله أرحم بنا من أنفسنا، إن الله كان بكم رحيما. ورب أرحم منك، أرحم بك منك، لن تعدم منه ما يدهشك من رحمته يوم القيامة. فنسأل الله أن يعاملنا وإياكم برحمته. قال ربي عز وجل ومن يفعل ذلك. اختلف المفسرون في مرجع الإشارة في قوله ذلك. ذلك يعني إيش؟ القول الأول قتل النفس، وهذا قول ابن عباس لأنه أقرب مذكور، والقاعدة أن الضمير واسم الإشارة في الأصل يرجعان لأقرب مذكور. القول الثاني أنه أكل المال بالباطل وقتل النفس، لأن الآية السابقة في هذا، فالضمير يرجع في الآية اللاحقة للآية السابقة. ومن يفعل ذلك يعني أكل المال بالباطل وقتل النفس. القول الثالث ومن يفعل ذلك أي جميع المناهي المذكورة من أول السورة، ارجع للمناهي التي ذكرت من أول السورة، فذلك يرجع لجميع ما سبق. وما دام أن اللفظ يحتمل الرجوع للجميع فهو أولى، فمن فعل أي نهي مما سبق كان هذا جزاؤه. القول الرابع أنه يرجع للمناهي من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، من هنا يرجع من جميع المناهي التي سبقت إلى هذه الآية. لماذا؟ قالوا لأن المناهي التي في السورة جاء لها وعيد، والمناهي من هذه الآية لم يذكر لها وعيد، فيكون من هذه الآية وما بعدها لم يذكر وعيد المناهي، فتكون هذه الآية هي وعيد تلك المناهي. واضح؟ قالوا جميع المناهي من أول السورة كل منهي ذكر له وعيد. أكل مال اليتيم ماذا قال؟ يأكلون نارا. كل نهي جاء له وعيد إلا من قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ما ذكر وعيد وما بعدها من المناهي، فتكون هذه الآية وعيد لجميع تلك المناهي. وهذا يا إخوة يجعل القارئ ينتبه، إذا قلت بالقول الثالث إذن لا تقف إلا عند هذه الآية من أول السورة، لأنه الوعيد يرجع لجميع المناهي من أول السورة. وإذا قلت بالقول الرابع فابدأ من قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها واختم هنا، لا تقف، لأن الوعيد يبدأ من هنا. وإن قلت بالقول الأول أو الثاني فقرأ التي قبلها، لا تبدأ بها، ما يصلح تبدأ ومن يفعل ذلك يفعل إيش. فمعرفة البدء والختام مهم حتى ينضبط معك الأمر. قرأ قارئنا قبل أيام، ها إيش قرأ؟ لا تثريب عليكم اليوم، موقف جيد. ثم قال اليوم يغفر الله لكم، بداية خاطئة. من قال لك إن اليوم سيغفر الله له؟ ولماذا قالوا لأبيهم لما رجعوا استغفر لنا ذنوبنا؟ إذن ذاك اليوم ما غفر له. لا تثريب عليكم اليوم، أنا اليوم ما أثرب، أما الله يغفر لكم اليوم، من يتجرأ؟ إذن تبدأ يغفر الله لك. فالانتباه للبدء والختام مهم، لأن المعاني تتعلق به. هذا الظرف لأي فعل، تعليق الظرف بغير فعله خطأ. اليوم ظرف متعلق بقوله لا تثريب، وليس ظرف متعلق بقوله يغفر. معرف متعلقات الأفعال ومرجع الضمائر والإشارة مهم جدا لضبط الوقف. إذن قال تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. ما الفرق بين العدوان والظلم؟ القول الأول لا فرق بينهما، والقول الثاني أن الأصل في العطف التغاير، والأصل في الكلام التأسيس للتأكيد. إذن لابد يكون هناك فرقا، لابد أن يكون هناك فرق بينهما. فما الفرق؟ قالوا العدوان أن تعتدي على غيرك كأن تأكل ماله بالباطل، والظلم أن تظلم نفسك بأن تقع في المعصية كأن تقتل نفسك. فلا تعتدي على غيرك، هذا عدوان، ولا تظلم نفسك، هذا ظلم. قال تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، أي ندخله نارا يصلى ويقاسي حرها، ويكون عذابه عذاب الشال مصلية. والشال مصلية توضع في عود يا إخوة، ثم تدار حول النار، هكذا طريقة شوي الشاه المصلية. طبعا طبخ اللحم له إيش؟ له أنواع، في طريقة طبخ المضبي، وفي طريقة المشوي، وفي طريقة ها إيش؟ المندي. أكل طبخ اللحم له أنواع حسب طريقة الشوي. فهؤلاء سيعذبون بطريقة المصلي. إيش طريقة المصلي؟ أن يوضع في عود ثم يقلب على النار. فسوف نصليه نارا، أي سيقاسي حرها على طريقة الصلي. أنواع العذابات في النار كثيرة، في طريقة السحب يوم يسحبونه، في طريقة التقليب يوم تقلب، وفي طريقة اللفح تلفح، أنواع. فهذا نوع من أنواع التعذيب، ويدلك على شدته. لما الإنسان يقلب في النار كما تقلب الدجاجة في الشواية، أو تقلب الشاه المصلية، قال فسوف نصليه نارا، ونكرها لتهويل عظمتها والتخويف من عذابها. نارا أي نارا عظيمة، ما تستطيع تصفها، ما تستطيع تعرفها، ليست معرفة، ليست من النار التي تعرفها المعهودة. لم يقل نصليه النار، لا، قال نارا أي أنها لا يعرف قدرها أحد من الناس. قال وكان ذلك على الله يسيرا، أي سهلا، لا يعجزه أن يفعله ولا يصرفه أحد عن فعله، أمر يسير على الله. كل أنواع التأذيب هذه أمور يسيرة على الله عز وجل، ولو كانت أمور عظيمة ضخمة لكنها على الله هينة. فنعوذ بالله من عذاب النار. ثم لما ذكر عذابه ذكر رحمته بالمؤمنين، فقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. السيئة قوبلت بالكبيرة، فماذا يكون معنى السيئة؟ الصغيرة. فالسيئات بمعنى الصغائر، وهذه طريقة في القرآن لفهم معاني الكلمات. فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا، إيش معنى ثباتا؟ عكس جميعا، أي متفرقين. فانفروا متفرقين أو مجتمعين، فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا. فتعرف معنى الكلمة أحيانا بما قابلها به. فلما قال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، ذكر الكبائر، نكفر عنكم سيئاتكم، إذن ستكون الصغائر. والسيئة كما سبق لماذا سميت سيئة؟ لأنه يسوء الإنسان أن يراها وأن يحاسب عليها. لكن هذه الصغائر ستغفر وتمحى وتكفر بشرط. ما هو الشرط؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. بل جاء أن كثير من تكفير الصغائر سببه اجتناب الكبائر. الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فإذا اجتنبت الكبائر بين رمضان ورمضان، بين الجمعة والجمعة، بين الصلاة والصلاة، ستغفر الصغائر. وهذا فضل من الله عظيم. إذن الله عز وجل وعد عباده ووعده مأتي أن من اجتنب الكبائر غفرت له الصغائر. فما هي الكبائر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أن الكبائر عدها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وأشهر ما في ذلك أنها سبع، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الشرك والسحر والقتل وأكل الربا وأكل مال اليتيم والقذف والتولي يوم الزحف. في بعض الأحاديث زادت كبائر، من أشهرها عقوق الوالدين وشهادة الزور واليمين الغموس. فالقول الأول قالوا أن الكبائر ما عده الرسول صلى الله عليه وسلم وسماه كبائر. قال أكبر الكبائر، قال الكبائر، قال اجتنبوا السبع الموبقات. فالكبائر هي التي عدها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا القول الأول. القول الثاني أن الكبائر هي المنهيات التي ذكرت من أول سورة النساء إلى هذه الآية، لأن الله ذكرها ثم قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إذن هي التي ذكرت في سورة النساء. وهذا قول ابن مسعود وقول ابن عباس. طيب ما هي الكبائر التي ذكرت في سورة النساء؟ أكل مال يتيم، ذكر في أكل الميراث ظلما، نكاح المحرمات، الفاحشة. إذن ما ذكر من منهيات في سورة النساء قبل هذه الآية هي الكبائر، لأنه قال ومن يفعل ذلك. طيب قلنا ما سبق، ومن يجتنب ذلك أي ما سبق، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يعني ما سبق. لأنه قال ومن يفعل ذلك ثم ومن يجتنب، إذن يجتنب ذلك فتكون ما سبق أيضا. وهذا تفسير إمامي التفسير ابن مسعود وابن عباس. القول الثالث أن الكبائر لها حد، لها تعريف. فما تعريفها؟ كل معصية عصي الله بها، وهذا نسب لابن عباس، كل معصية عصي الله بها كبيرة. لك لا تنظر لصغر ما فعلت، ولكن انظر لعظم من عصيت. وهذا فيه شيء، لماذا؟ لأن الآية قسمت المعاصي كبائر وصغائر، فكيف تكون كل معصية كبيرة؟ الآية قالت إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني في معصية كبيرة وفي معصية صغيرة، فكيف نقول كل معصية كبيرة؟ القول الرابع قالوا كل ما قطع بتحريمه كبائر. الشيء الذي جاء الدليل القطعي على تحريمه كبائر، وهذا أيضا فيه شيء، لأنه قد يكون يسير، إنسان سرق حبة حرام قطعا، لكن حبة بر يا أخي كبائر ما فيها قطع، جزما حرام، لكن هل هي كبيرة؟ القول كم؟ الخامس قالوا كل معصية تدل على عدم اكتراث بعظمة الله، يفعل معصية ويقول عادي خلك منها الأمر سهل ما عليك، فيتهاون فيها، فالمعصية مع الاحتقار تصبح كبيرة، حتى أنهم قالوا لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وهذا قول أبي المعالي الجويني. القول السابع وهو من أقواها كل ما ذكرت له عقوبة خاصة في الدنيا أو في الآخرة، وهذا نقل عن كثير من الصحابة والتابعين، اختاره ابن تيمية رحمه الله، وتجد أن هذه العقوبات موزعة في كلام الصحابة والتابعين. فكل ما له عقوبة خاصة كبيرة، بمعنى نهي عنه فقط معصية، نهي عنه وذكرت عقوبته كبيرة. عقوبة مثل ماذا؟ مثل وعيد بنار أو بغضب أو بلعنة أو بنفي إيمان أو بحد في الدنيا، عليه عقوبة خاصة في الدنيا. أي معصية ذكرت لها عقوبة خاصة تكون كبيرة، وأي معصية فقط جاء أنه نهي عنها ولم تذكر عقوبة خاصة تكون صغيرة، وهذا جيد. فمن اجتنب الكبائر غفرت الصغائر. يقول ابن القيم طبيب القلوب كلاما رائعا في إعلام الموقعين، يقول فإذا كان اجتناب الكبائر سببا في تكفير الصغائر فلئن يكون اجتناب الشرك سببا في تكفير الكبائر من باب أولى. يقول إذا أثر اجتناب الكبائر في أن تغفر الصغائر، كيف لا يؤثر اجتناب الشرك وهو أعظم في أن تغفر الكبائر؟ ولذلك من حقق التوحيد تغفر ذنوبه ولو بلغت عنان السماء، ولو أتى ب99 سجلا كل سجل كمدي عن البصر. فالله الله في صدق العلاقة مع الله، فإن الإنسان إذا أطاع الله في أعظم ما أمر وهو التوحيد، وترك معصية الله في أعظم ما نهى وهو الشرك، فإن الله لا يبالي أن يغفر ما دونهما أو ما بينهما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، كل ما دون الشرك دون، وما كان من الدون فإن الله يغفره ولا يبالي. لو أتيتني، لو بلغت ذنوبك أنان السماء أي السحاب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ما غفرت لك. فما أعظم أن يحرص الإنسان على تحقيق أمر توحيده. ولا شك أن التوحيد القوي يحرق شهوة الذنب، لكنه كذلك يغفره. فأعظم إكسير لقلب السيئات حسنات هو لا إله إلا الله، فأعظم بها وأحسن الاعتصام بتوحيدك. ليس هذا فقط، قال ربي وندخلهم مدخلا كريما. لماذا ما قال مدخلا؟ لماذا قال مدخلا؟ هي أولا مدخلا ولا مدخلا؟ مدخلا. طب لماذا مدخلا؟ لماذا ما هي مدخلا؟ مفعل، اسم مكان. ما اسم المكان؟ مفعل. ها؟ أحسنت. مدخل مفعل، هذا اسم مكان للثلاثي، لكن هنا اسم مكان للرباعي أدخل. فاسم المكان من الثلاثي مفعل، اسم المكان من غير الثلاثي مفعل. فدل على أن الفعل ليس دخل وإنما أدخل. لست أنت اللي دخلت، الله اللي أدخلك. قال تعالى وندخلهم مدخلا كريما. وما معنى كريما؟ أي شريفة، فاضل في صفاته، منتفي عنه عيوب. لأن الشيء لا يكون كريما إلا إذا عظمت صفات كماله وانتفت عنه صفات النقص. فما هو هذا المدخل الكريم؟ الجواب الجنة، سيدخلك الله الجنة. قال بعض المفسرين مدخلا كريما أن يدخل الجنة مع إكرام. إذن يدخل الجنة الكريمة، ولكن يدخلها مدخلا كريما أن يدخلها حال كونه مكرما بكرامة الله سبحانه. فطريقة الإدخال كريمة، والمكان الداخل فيه كريم، فاجتمع له حسن الدخول وحسن مكانه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا وإياكم على بلوغ جنته، والفوز بعفوه ورضوانه، واجتناب سخطه وغضبه وعقابه. والله تعالى ربي أعلى وأعلم.